تسأل من فرنسا تقول تخشى على ابنها أن يكون في الشارع، فهل لا بأس أن تأخذه إلى المدرسة الفرنسية يعني أحسن الله إليك، يعني تخشى عليه أن يتعلم بعض الكلام في الشارع، فتقول الآن هل يسمح لي أن يدخل في المدرسة لكي يتعلم، علما بأن في هذه المدرسة من الأساس من البداية يعلمون الأساس توحيدهم يعني. ما يجوز، لا ما دام ما لا تحفظه في بيتها، تصونه في بيتها، ولا تدور مركز إسلامي، تلتهج في المراكز الإسلامية، فرنسا فيها مراكز إسلامية كثيرة، وإنجلترا كذلك. بارك الله فيك، أكثرهم بالمال، يطلبون مال لدخول الأبناء. إذا اجتهدت يسر الله أمره، ومن يتق الله جل وعلا يسر الله لها من يرحمه ويقبله.